السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائر وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في كتاب الترغيب والترهيب، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الحافظ أبو زيد العظيم عبد القوي المنذري غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه الترغيب والترهيب، في كتاب الجهاد في الترغيب في الشهادة وفضل الشهداء، قال عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تعلق من ثمر الجنة أو شجر الجنة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. قال المنذري: تعلق أي ترعى من أعالي شجر الجنة. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الشهيد يشفع في 70 من أهل بيته. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه. وعن عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القتلى ثلاثة: رجل مؤمن جاهد بنفسه وماله في سبيل الله حتى لقي العدو قاتلهم حتى يقتل، فذلك الشهيد الممتحن في جنة الله تحت عرشه لا يفضله النبيون إلا بفضل درجة النبوة، ورجل فرق على نفسه من الذنوب والخطايا جاهد بنفسه وماله في سبيل الله حتى إذا لقي العدو قاتل حتى يقتل، فتلك ممصصة محت ذنوبه وخطاياه، إن السيف محاء للخطايا، وأدخل من أي أبواب الجنة شاء، فإن لها 8 أبواب ولجهنم 7 أبواب وبعضها أفضل من بعض. ورجل منافق جاهد بنفسه وماله حتى إذا لقي العدو قاتل في سبيل الله عز وجل حتى يقتل، فذلك في النار، إن السيف لا يمحو النفاق. رواه أحمد بإسناد جيد والطبراني وابن حبان في صحيحه واللفظ له والبيهقي. قال المنذري: الممتحن هو المشروح صدره، ومنه قوله عز وجل: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، أي شرحها ووسعها. وفي رواية لأحمد: فذلك الشهيد المفتخر في خيمة الله تحت عرشه. ولعله تصحيف. قوله: وفرق، أي خاف وجزع. والممصمة بضم الميم الأولى وفتح الثانية وكسر الثالثة وبصادين مهملتين هي الممحصة المكفرة. وعن نعيم بن همار رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الشهداء أفضل؟ قال: إن الذين يلقوا في الصف لا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا، أولئك ينطلقون في الغرف العلى من الجنة، ويضحك إليهم ربهم، وإذا ضحك ربك إلى عبد في الدنيا فلا حساب عليه. رواه أحمد وأبو يعلى ورواتهما ثقات. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد عند الله يوم القيامة الذين يلتقون في الصف الأول فلا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا، أولئك يتلبطون في الغرف من الجنة يضحك إليهم ربهم، وإذا ضحك ربك إلى قوم فلا حساب عليهم. رواه الطبراني بإسناد حسن. قال المنذري: يتلبطون أي يضطجعون، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الجهاد في سبيل الله قد عرفنا منزلته ومكانته عند الله ومكانته في الإسلام، وأن الجهاد لا يكون في سبيل الله إلا إذا كان لإعلاء كلمة الله. أما من قاتل لأغراض أخرى فكن لعلانيته، من هاجر لله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن هاجر لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وكذلك الجهاد، إنما الأعمال بالنيات. قالوا: يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل من أجل مغنم، والرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيله. فإذا هذه الأحاديث كلها تدل على فضل الجهاد في سبيل الله، يعني الذي قاتل من أجل إعلاء كلمة الله، فهذا هو الذي يتبحبح في الجنة وفي الدرجات وفي الغرفات العالية. فالله عز وجل يقول: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، فيقتلون ويقتلون. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيله فيقتلون ويقتلون. وعدا عليه حقا، وعدا عليه حقا. ومن أصدق من الله وعد، التوراة والإنجيل، ومن أصدق من الله سمع الحديث، أصدق من الله قيل، وعدنا يحق في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله، ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، ذلك هو الفوز العظيم. فقال الصحابة رضي الله عنهم: بعنا لا نقيل ولا نستقيل، لا نقيل ولا نستقيل، يعني لا نطلب الإقالة ولا نقيل من بايعنا. والله عز وجل أصدق ما يكون، فإن الله عز وجل أصدق وعدا، ومن أصدق من الله؟ فلا أحد أصدق ولا أحد أوفى من الله بوعده. فلذلك الإنسان إذا هيئت له الفرصة بأن يقاتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله صادقا محتسبا، فإنه يكون بإحدى هذه المنازل التي سمعناها ومرت علينا في الأحاديث. ولكن كما نعلم أن الجهاد لا يكون إلا أولا أن يأذن لك الوالدان، ثانيا أن يكون بأمر من ولي الأمر، من أجل أن يكون تحت راية إسلامية يقصد بذلك إعلاء كلمات الله وحماية بلاد الإسلام. وأما هؤلاء الذين يزجون أنفسهم بسبب الدعايات التي تغريهم بأناشيد وأمثالها فيغرونهم ويخرجونهم من أهليهم ومن بلادهم فيخرجون ويقتلون، لا استفادوا ولا نفعوا ولا انتفعوا، فهؤلاء الله أعلم بشأنهم. فالمهم أن الإنسان عليه أن يجاهد نفسه في سبيل الله في طاعة الله، ويجاهد أولاده وأهله في طاعة ربهم، وأن يتعاونوا على البر والتقوى. وإن طلب منه الجهاد على بالشروط المعروفة فليكن أسرع الناس، إذا ثبتت الشروط وتوفرت الأسباب فإن الجهاد لا ينقضي حتى تقوم الساعة. الجهاد رايته مرفوعة وأحكامه باقية ولا تنقضي أبدا حتى تقوم الساعة. الصراع بين الحق والباطل، ولكن على كل حال كما نعلم لا بد أن يكون الإنسان متقيدا بالشروط الشرعية، وأول ما يكون رضا الوالدين من دون إكراه. لا أقول سألنتهم فأذنوني، يضغط عليهم ويلزمهم حتى يأذنوا ولو لم يأذنوا. ثم إنه الآن إذا ذهب كما يزعم أنه يجاهد، يذهب مع من ويقاتل مع من؟ ما هو ما نعلم إلا أنه يزج بنفسه، لا هو سلم بنفسه لوالديه ولا سلم على دينه ولا على نفسه، ولا نفع أحدا من الذين ذهب ليقاتل معهم. فعلى كل حال لا شك أن من أفضل الأعمال وأفضل الدرجات الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ودفاعا عن دين الله في كل مكان وفي كل زمان. فالجهاد باق إلى يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ثلة يدخلون الجنة الفقراء المهاجرون الذين تتقى بهم المكاره، إذا أمروا سمعوا وأطاعوا، وإن كانت لرجل منهم حاجة إلى السلطان لم تقضى له حتى يموت وهي في صدره. وإن الله عز وجل ليدعو يوم القيامة الجنة فتأتي بزخرفها وزينتها فيقول: أين عبادي الذين قاتلوا في سبيلي وقتلوا وأوذوا وجاهدوا في سبيلي؟ أدخلوا الجنة، فيدخلونها بغير حساب. وتأتي الملائكة فيسجدون فيقولون: ربنا نحن نسبح بحمدك الليل والنهار ونقدس لك، من هؤلاء الذين آثرتهم علينا؟ فيقول الرب عز وجل: هؤلاء عبادي الذين قاتلوا في سبيلي وأوذوا في سبيلي. فتدخل عليهم الملائكة من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. رواه الأصفهاني بإسناد حسن لكن متنه غريب. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث قبله ومتنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للشهيد عند الله 7 خصال: أن يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحل حلة الإيمان، ويجار من عذاب القبر، ويؤمن من الفزع الأكبر، ويؤمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. رواه أحمد والطبراني وإسناد أحمد حسن. وعن مقدام بن معد كرب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله 6 خصال: يغفر له في أول دفعة، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويؤمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال حديث صحيح غريب. قال المنذري: الدفعة هي الدفعة من الدم وغيره. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين، قطرة دموع من خشية الله، وقطرة دم تهراق في سبيل الله، وأما الأثران فآثر في سبيل الله، وأثر في فريضة من فرائض الله. رواه الترمذي، وقال حديث حسن غريب. وعن مجاهد بن يزيد بن شجرة، وكان يزيد بن شجرة ممن يصدق قوله فعله، أنه قال: خطبنا فقال: يا أيها الناس، اذكروا نعمة الله عليكم، ما أحسن نعمة الله عليكم، ترى ما بين أخضر وأحمر وأصفر، وفي الرحال ما فيها. وكان يقول: إذا صف الناس للصلاة وصفوا للقتال فتحت أبواب السماء وأبواب الجنة، وغلقت أبواب النار، وزين الحور العين واطلعن، فإذا أقبل الرجل قلنا: اللهم انصره، وإذا أدبر احتجبنا منه وقلنا: اللهم اغفر له، فأنهكوا وجوه القوم فدا لكم أبي وأمي، ولا تخزوا الحور العين، فإن أول قطرة تنضح من دمه يكفر عنه كل شيء عمله، وتنزل إليه زوجتان من الحور العين يمسحان التراب عن وجهه ويقولان قد أنا لك ويقول: قد أنا لكما. ثم يكسى 100 حلة ليس من نسيج بني آدم، ولكن من نبت الجنة، لو وضعن بين أصبعين لوسعن. وكان يقول: نبئت أن السيوف مفاتيح الجنة. رواه الطبراني من طريقين، أحدهما جيدة صحيحة. وفي كتاب والبيهقي في كتاب البعث إلا أنه قال: فإن أول قطرة تقطر من دم أحدكم يحط الله منه بها خطاياه، كما يحط الغصن من ورق الجنة، وتبتدره 2 من الحور العين، ويمسحن التراب عن وجهه، ويقولان: قد أنا لك، ويقول: قد أنا لكما، فيكسى 100 حلة لو وضعت بين أصبعي هاتين لوسعتاهما، ليست من نسيج بني آدم، ولكن من نبات الجنة، مكتوب عند الله بأسمائكم وسماتكم. الحديث. رواه البزار والطبراني أيضا عن يزيد بن شجرة مرفوعا مختصرا. وقول قال المنذري يقول يزيد بن شجرة قيل له صحبة ولا يثبت. قوله: أنهكوا وجوه القوم، أي أجهدوهم وأبلغوا جهدهم، والنهك المبالغة في كل شيء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء، يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيا. ما زال الحديث في بيان فضل الجهاد والمجاهدين، ولا حديث متنوعة، كل ذلك من باب الترغيب في الجهاد في من أجل إعلاء كلمة الله. فأولا أنهم تغفر لهم ذنوبهم عند أول قطرة من دمائهم، ثانيا أنهم تستبشر بهم الحور العين، وأنهم يعطون منها أكبر نصيب، حيث سمعنا في الحديث أنه يزوج 72 منهن. ثانيا أن ذنوبهم تغفر بسبب سفك دمائهم وإعلاء سفك دمائهم من أجل إعلاء كلمة الله، وأن الملائكة تسلم عليهم وتزورهم في مكان في منازلهم سلام عليكم سلام، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. فهذا قليل من كثير، فالله عز وجل قد أعد لعباده المؤمنين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وكما في قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فإذا كان هذا جزاء المتهجدين الآمنين فما بالك في من بذل نفسه وقدمها لله من أجل إعلاء كلمة الله. فإن الصحابي رضي الله عنه النضر لما أنه تغيب عن غزوة بدر وأسف على ذلك أنه تأخر عن أول غزوة شهدها النبي عليه الصلاة والسلام، عاهد ربه لئن حصل جهاد ليرين الله ما يفعل، يعني أنه سيبذل من نفسه ما يرضى الله به عنه. فلما حصلت موقعة أحد وحصل ما حصل من تأخر المسلمين بسبب ما حصل من الخلاف، فرضي الله عنه أخذ سيفه وجاء نحو القوم مسرعا يريد أن يفي بوعده الذي وعد به ربه والعهد الذي عاهده عليه. فلقيه سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال يا سعد والله إني لا أجد رائحة الجنة بين دون أحد. يقول سعد ما استطعت أن أفعل ما فعل، يعني من شدة إقدامه، لأنه وجد رائحة الجنة قبل أن يقتل، فأقدم على الكفار يقاتلهم عازم مقبلا يريد أن يفي بوعده، وقال اللهم إني أبرأ لك مما فعل هؤلاء يعني الكفار، وأعتذر إليك مما فعل هؤلاء يعني المؤمنين. فدخل في صفوف الكفار وقاتلهم حتى أنهكته السيوف والرماح، فقتل في سبيل الله رضي الله عنه، فوجد به أكثر من 80 بين ضربة وطعنة، ولم يعرف من بين القتلى إلا أخته عرفته ببنانه. والمهم أنهم كانوا رضي الله عنهم يتنافسون في الجهاد في سبيل الله ولا يتأخرون رضي الله عنهم وأرضاهم، حتى الشباب منهم كانوا يأتون ويطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيزهم بأن يقاتلوا، ولا يقبل أحد منهم إلا إذا كان قد بلغ الرشد، يعني 15 سنة، يعني بلغ الحلم. فرضي الله عن أصحاب نبينا وأرضاهم بذلوا مهجهم وضربوا المثل الأعلى اقتداء بنبيهم عليه الصلاة والسلام الذي لا يبالي ولا يتأخر ولا يخفي نفسه، بل يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب بين الكفار، لا يخاف أنه يقتل أو يعتدي عليه أحد لأنه باذل نفسه في سبيل الله. فكذلك أمته أصحابه والتابعون لهم بإحسان كلهم ساروا على ذلك، ولذلك الفتوحات الإسلامية تشهد لذلك. ولو لم يكن ذلك لما اتسعت رقعة الإسلام إلى أن صارت الخلافة الإسلامية أكبر دولة وجدت في العالم، مبنية على الجهاد في سبيل الله، كلهم تحت راية لا إله إلا الله. فلولا عزمهم وصدقهم مع الله وعزيمتهم وأنهم ما قاتلوا لأي غرض من الأغراض إلا لإعلاء كلمة الله، فلو لم يكن ذلك لما حصل تلك التوسع في نشر هذا الدين في أصقاع الأرض. فهذه الأحاديث والآيات التي في كتاب الله فيها فضل الجهاد والمجاهدين وما أعد الله لهم، هذا كله ترغيب وما خفي، كما عز وجل فلا تدري نفس ماذا فما تدري نفس ما فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، يعني أن ما سكت عنه أعظم مما ذكر. فلذلك الإنسان لا يألو جهدا بأن ينوي الجهاد لو طلب منه على وجهه الصحيح وعلى الوجه الشرعي، فلا يتأخر. ومن جاهد في نفسه فهو مجاهد، ومن جاهد في ماله فهو مجاهد، ومن جاهد في قلمه وفي كل ما يستطيع بذله فهو مجاهد، وكل على نيته. والإنسان بإمكانه أن يكون مجاهدا في كل يوم، وذلك أن يكون يجاهد نفسه وأولاده في طاعة الله والمحافظة على دين الله، المحافظة على الصلوات وعلى التعاون على البر والتقوى والأمر المعروف والنهي عن المنكر وبيان الحق ودعوة الناس إليه، كل ذلك جهاد. جاهد نفسك، جاهد شيطانك، جاهد هواك، كلها جاهدها في سبيل الله لئلا تغلبك فتهلكك. فالجهاد أمره واسع، لا يقف عند جهاد الكفار فقط، بل الإنسان يحتاج إلى جهاد نفسه في طاعة ربه. ما دام أن الإنسان أحيانا ينام ولا يبالي، يؤذن المؤذن ويصلي الناس وهو في فراشه، أليست هذه النفس تحتاج إلى جهاد؟ أولادنا نتركهم يلعبون في الشوارع أو يجلسون عند الملهيات ونتركهم، أليس هذا من أهم الجهاد؟ إذا تركنا أولادنا ولم نقم على تربيتهم وتعليمهم وتوجيههم وأمرهم ونهيهم وصحبتهم إلى المساجد، من نرجو أن يصلحهم بعد ذلك؟ وكيف نرجو أن يكون الإنسان ولد صالح يكون من بعده إذا لم نصحبهم معنا ونجاهدهم في طاعة الله ونربيهم على ذلك، فماذا نستفيد من الأولاد؟ وكيف سيكون الأولاد مجاهدون في سبيل الله لو طلب منهم وهم لا يعرفون المساجد؟ أغريناهم وسعنا لهم بما يريدون وأعطيناهم ما يحبون، ثم تركناهم لا يعرفون المساجد طريقا ولا يهمهم صلوا أو لم يصلوا. هذا هو أكبر جهاد يجب أن نتقي الله في أولادنا. المساجد نراها خالية من أولادنا، أين هم؟ المدارس مملوءة، يعتذرون أحيانا ما يجد لهم مكان، والمساجد خالية. من أين نريد الصلاح والجهاد في سبيل الله وهذه حالة أولادنا؟ من الذي سيجاهد؟ علينا أن نتقي الله، علينا أن نتقي الله وأن نعرف الواجب علينا. جاهد أولادنا أول، جاهد أنفسنا في سبيل الله وفي طاعة الله. فضل المجاهدين والجهاد هذا ثابت في الكتاب والسنة، ما في خلاف، حتى ولو لم نسمع الترغيب والترهيب الكتاب والسنة تشهد لذلك، ثابت عندنا. ولكن من الذي سيجاهد؟ أولادنا. ما نرى منهم إلا من قل. لماذا ما نقرأ عليهم سيرة نبيهم عليه الصلاة والسلام وأصحابه وأولادهم، كيف كانوا يتزاحمون ويتنافسون في طاعة الله وفي الجهاد في سبيل الله، ونربيهم على ذلك وننميهم عليه؟ هذا هو إذا كنا نريد حقيقة أن ننال منزلة المجاهدين فلنحرص على أولادنا، لأننا لا ندري ماذا يستقبلهم من الزمان، فقد يحتاج إليهم في جهاد الكفار وفي حماية بلاد الإسلام، لكن كيف وهم لا يعرفون حق الله عليهم في الصلاة وغيره؟ الصلاة هي الأصل. إذا كان الواحد منهم يبيت على ما بيده من جوال ومن الأشياء التي يتفرج عليها ويتنقل بينها حتى يطرحه النوم، ومن الغد الله أعلم متى يستيقظ، ويستيقظ على مثل ذلك، ما كأنه خلق إلا لهذا الشيء، من أين يرجى منهم أن يجاهدوا في سبيل الله؟ ما ندري ماذا يستقبلهم، ما ندري ماذا مقبل عليهم. فعلينا أن نعدهم إذا كنا نريد منزلة المجاهدين، علينا أن نعد أولادنا لذلك، نهيئهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أصيب إخوانكم جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر ترد أنهار الجنة، ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش. فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا: من يبلغ إخواننا عنا أن أحياء في الجنة نرزق، لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب. فقال الله تعالى: أنا أبلغهم عنكم. قال: فأنزل الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، إلى آخر الآية. رواه أبو داود والحاكم وقال صحيح الإسناد. قال المنذري: ينكلوا أي يجبنوا ويتأخروا عن الجهاد. عن راشد بن سعد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. رواه النسائي. عن أنس رضي الله عنه أن رجلا أسود أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل أسود منتن الريح قبيح الوجه لا مال لي، فإن أنا قاتلت هؤلاء حتى أقتل فأين أنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: في الجنة. قال: فقاتل حتى قتل، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد بيض الله وجهك وطيب ريحك وأكثر مالك. وقال لهذا أو لغيره: فقد رأيت زوجته من الحور العين نازعته جبة له من صوف تدخل بيته وبين جبته، تدخل بينه وبين جبته. رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بخباء أعرابي وهو في أصحابه يريدون الغزو، فرفع الأعرابي ناحية من الخباء فقال: من القوم؟ فقيل: رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يريدون الغزو. فقال: هل من عرض الدنيا يصيبون؟ قيل له: نعم، يصيبون الغنائم ثم تقسم بين المسلمين. قال: فعمد إلى بكر له فاعتقله وسار معهم، فجعل يدنو ببكره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل أصحابه يذودون ببكره عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوا لي النجدي، فوالذي نفسي بيده إنه لمن ملوك الجنة. قال: فلقوا العدو فاستشهد، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه فقعد عند رأسه مستبشرا أو قال مسرورا يضحك ثم أعرض عنه. فقلنا: يا رسول الله، رأيناك مستبشرا تضحك ثم أعرضت عنه؟ فقال: أما ما رأيتم من استبشاري أو قال من سروري فلما رأيت من كرامة روحه على الله عز وجل، وأما إعراضي عنه فإن زوجته من الحور العين الآن عند رأسه. رواه البيهقي بإسناد حسن. نعم، استمر. ما في الحديث كلها الأسئلة. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، ثبات على الإسلام وقوة في الإيمان، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح ولاة أمورنا، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، وأن يصلح قلوبنا ويصلح شأننا كله، وأن يوفقنا للقول والعمل الصالح الصادق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، شفاكم الله وعفاكم. حسن الله عليكم. سأل يقول: ما معنى أن الجهاد ذروة سنام الإسلام؟ الذروة هو أعلى الشيء، فسنام البعير له سنام أعلاه يسمى الذروة. فالإسلام إذا جاهد المسلمون في سبيل الله فمعناه أنهم يبلغون الغاية في إعلاء كلمة الله. نعم. يقول: أحسن الله عليكم، سؤال يقول: سألتني امرأة صائمة ونحن في سفرنا من مكة إلى المدينة، هل وجب أذان المغرب؟ وكانت لكي تفطر، فأجبتها: نعم، وكنت مخطئا ولم يؤذن بعد، فما حكم صومها؟ صومها باطل وعليها القضاء، ولكنها ليست آثمة إن شاء الله، لأنها لا تعلم وأنت السبب في إغوائها، فأمرك إلى الله، فالواجب أن لا تقول نعم حتى تتأكد يقينا مثل الشمس. يقول السائل: هل يأثم الرجل بترك صلاة الوتر عمدا وهل يصل إلى مرحلة الكفر؟ لا لا يأثم، ولكنه حرم الأجر والثواب، لأن الله إنما يسألنا عن الفرائض، والفرائض خمس، ولكن الإنسان في حاجة إلى التزود، فالله عز وجل يقول: سأزودوا فإن خير زاد التقوى. فالوتر من أفضل العبادات وأفضل النوافل في الصلوات، ولذلك ما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتركه لا حضرا ولا سفر. فعلى كل حال من حافظ عليه وأداه فهو خير له ويؤجر عليه، ومن لم يصلي فلا إثم عليه، الله عز وجل افترض عليه خمس صلوات. نعم. يقول السائل: كان رجل يوزع بطانيات ويقول: وكنت جالسا وطلبت منه وأعطاني، هل تعتبر صدقة؟ إن كنت فقيرا محتاجا إليها فهي صدقة، وإن كنت لست محتاجا فهي سرقة، معنى أنك أخذت ما ليس لك. حسن الله عليكم. سؤال يقول: كنت صائما صوم نفل وقلت إن حصل لي كذا فإني سأفطر ولم يحصل، فما حكم صومي؟ لا بأس، ما دمت أنك لم تتناول شيء من المفطرات ونويت البقاء على صيامك، فصائم التطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، كما أن الإنسان إذا أخرج نقودا بنية الصدقة إن أمضاها فهي صدقة وبلغت مبلغها، وإن لم يمضها فلا حرج عليه، وربما يؤجر على نيته. كان صوم فرض؟ لا، صوم فرض ما في اختيار، ما في اختيار. صيام الفرض إذا نوى الإفطار فقد أفطر وهو آثم، ولا يجوز له، لا سواء قضى أو رمضان نفسه، فهذا لا يجوز. صيام الواجب أن ينوي الإفطار وقد شرع بالصيام. يقول السائل: هل النهي عن إشدان الضالة في المسجد والرد عليه بلا رد الله ضالتك، هل يشمل إذا نشد عن ابنه الصغير ضائع؟ ابنه الصغير قد لا يكون إن شاء الله في هذه المثابة، لأن الابن ليس من المال المقصود، والحديث والله أعلم يدل على المال، أما الابن فإنه ما أظنه إن شاء الله يشمله ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.